بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي هو كتاب العقائد الإسلامية للعلامة عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، ألفه وهذه البلاد تعاني مع الاستعمار أو الاستثمار الفرنسي. نعم، ذلك لأهمية هذا الموضوع اللي هو إصلاح العقائد، إصلاح عقائد الناس، وإزالة ما فيها من الخرافات، وتصحيح التوحيد، وليكون المسلم على توحيد صحيح. والإسلام لا يصح إلا إذا كان مؤسسا على توحيد الله تبارك وتعالى. الإسلام عندما نتكلم عن الإسلام فالمراد به توحيد الله تبارك وتعالى وما معه من العبادات. التوحيد إذا خلا من الإسلام فإنه خلا منه ركن من أركانه، وإسلام بلا توحيد ليس إسلام. وذكر رحمه الله فيما ذكر سابقا أن الإسلام بالمعنى العام يدخل فيه جميع الرسل عليهم السلام، كل الرسل مسلمون، كل الرسل من لدن نوح عليه السلام، بل حتى آدم عليه السلام مسلم. الله عز وجل قال: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وله أسلموا وأمرت لأسلم لرب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذن فالإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لجميع الخلق، لا يقبل منهم سبحانه وتعالى دينا سواه. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إذن في الإسلام هو دين الله عز وجل. اليهودية ليس دين سماوي، والنصرانية كذلك ليس دين الله عز وجل، وإنما هي أشياء دان بها اتباع موسى بعدما صارت غير صالحة للتعبد بها، وسميت أو كما سموها اليهودية. والنصرانية كذلك ليست دينا سماويا من عند الله، وإنما هو ما دان به اتباع عيسى، وقد يعني اختلط بكثير من البدع، فيعني يسمى النصرانية. نعم، إذن هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه. هذا الدين دي الإسلام الأصل أنه فطرة الناس جميعا. قال تبارك وتعالى: كل مولود يولد على الفطرة. في الإسلام، في الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تبارك وتعالى: خلقت عبادي، الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، لا يعرفون الشرك، وإنما يعرفون ربهم عز وجل وخالقهم، فلا يعبدونه إلا هو. فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم، اجتالتهم أنا أخرجتهم الشياطين عن فطرتهم. إذن في الإسلام ودين الله عز وجل الذي ارتضاه جميع الخلق، ولكن الشياطين عبثت بالإنسان وزينت له الشرك بالله عز وجل، وزينت له البدع، وزينت له الخرافات. إذن فالدين الذي يرتضيه الله عز وجل وتحصل به للعبد النجاة يوم القيامة هو دين الإسلام، هو دين الإسلام وحده فقط. إذن فالواجب على كل من أراد النجاة أن يكون مسلما، أن يدين بدين الإسلام، وأن يجتهد في أن يبقى مسلما، وأن يموت مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويستمر على ذلك ويثبت على ذلك حتى الممات، ويسأل الله، يسأل الله عز وجل أن يثبته على الإسلام، يسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة. إذن فالإسلام هو دين الله عز وجل، ليس لله عز وجل دين ارتضاه للعباد إلا هو، فهو دين جميع الرسل عليهم السلام. فمن كان كافرا، بمعنى ولد لأبوين كافرين و يعني زينوا له الكفر اليهودية والنصرانية أو إلى آخر ذلك من ملل الأرض، وأراد الدخول في الإسلام، فليس له مدخل إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك ترون المؤلف رحمه الله قال أول واجب على الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام أو مسلم بلغ أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد. وهو رحمه الله يريد كذلك، يريد كذلك بهذه المناسبة أن يبين بأن ما هو شائع في بعض المدارس ليس خرافة فقط، ما هو شائع في بعض المدارس التي تأثرت بعلم الكلام، شاع فيها أن أول واجب هو النظر. من أين لهم هذا؟ ليس هناك عليه دليل في شريعتنا النظر. قالوا أول واجب كما قال ابن عاشر عندنا، ولواجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف، ممكن من نظر أنه قادر عليه، لم يباغت الموت، هذا هكذا يفسرها الشراح، لم يباغت الموت أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب الآيات. والنظر طبعا الذي يريدونه ربما حين بعض قد يتغافل عن النظر، ولكن يريدون بالنظر النظر الذي على طريقة المتكلمين. وليتهم كانوا يريدون النظر الذي أمرنا به في القرآن الكريم كما سوف يتكلم عن المؤلف رحمه الله. المؤلف سوف يذكر النظر لأنه واجب، لكن ليس أول واجب، واجب كسائر الواجبات، كوجوب الصلاة، كوجوب الصوم، كوجوب طاعة الوالدين، كوجوب مثلا كوجوب مثلا محبة المسلمين، كوجوب إلى آخر ذلك مما أوجب الله، أوجب عن النظر، أوجب على النظر، لكن ليس أول واجب. وساق على ذلك الأدلة، من ذلك من يذكرنا بما ساق المؤلف رحمه الله من الأدلة على أنه يعني ليس النظر هو أول واجب. ساق لنا أدلة صحيحة صريحة واضحة، من لا على أنه ليس أول واجب، على أنه واجب نعم، تعلم أنه لا إله إلا الله، أو أن يعلم أن يشهد لا إله إلا الله، حديث معاذ تشهد لا إله إلا الله، حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. معاذ بن جبل أرسل الله عز وجل أهل اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب، أهل كتاب بمعنى يهود أو نصارى، هؤلاء كفار. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه ليس النظر، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. إذن فلو كان هناك أول واجب غير هذا وهو النظر لذكره، ولكن لم يذكره. إذن بهذا استدل المؤلف رحمه الله، استدل كذلك أبي طالب، نعم كذلك استدل بها، قال يا عم قل لا إله إلا الله، إذا كان هناك واجب قبل هذا ذكره له كذلك، إذا قال قل لا إله إلا الله تفضل. تفضل نعم ممكنا وليس ممكنا ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بصفة إن عليه نصر الآية أصبح يعني يسمى مكان حلم عام فكان يقولون به يقولون به الصفة دعوت شكله في الأصول الثلاثة الموضوع مع لا لا هو قال ممكن من النظر ممكن أول من النظر معنى قادر على النظر إذن الواجب عليه النظر إذا كان قادر عليه بمعنى في وقت لم يبغش الموت بمعنى يعني بعدما دخل في الإسلام وشهد عن رسول الله ولا بعد ما بلغ مباشرة لم يبغش الموت مباشرة الناس هذا كأنه معذور بالنسبة لهم ليس هناك عذر إلا هذا الإنسان عنده فسحة ومد الله عز وجل في العمر فأول واجب عليه النظر والتعرف على الله عز وجل بالصفات التي له هذه الصفات التي توصل إليها من خلال النظر في يعني مخلوقات الله تبارك وتعالى ترتيب الأدلة على طريقتهم أي على طريقة المتكلم قال بعضهم هذا مما بقي مع الأشعري رحمه الله من مذهب الاعتزال يعني الأشعري رحمه الله عندما يعني رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بقي معه بقايا من مذهب الاعتزال في هذه المسألة مسألة أول واجب أول واجب هذه معروف عنه معتزلة نعم بل وادخلوا حتى في بعض مباحث متعلقة بأصول الفقه إذن المؤلف رحمه الله قلت ذكر على أنه ليس هذا أول واجب واستدل على ذلك بالأدلة وأن الدخول في الإسلام لا بد لصاحبه من أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلمة الشهادة تتضمن العلم الذي يشهد لا بد أن تكون شهادته نعم فيها أنه يعلم ما يشهد عليه إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو إذن يعلم معناه وإلا فيكون قد شهد على ما لا يعلم وعد تكون شهد شهد زور نعم إذن وتوقفنا قلت عنده حكم النظر في الناس حكم النظر نتوقف عند الفصل العاشر لم ندخل فيه لم ندخل في الحالي عشر إذن حكم النظر في آيات الله حكم النظر في آيات الله حكمه عندما نقول الحكم الحكم يقولون أهل علم الأصول أو علم العقائد الحكم إما أن يكون حكما شرعيا أو حكما عاديا أو حكما عقليا والمراد هنا الحكم الشرعي والنظر في آيات الله ما هو النظر؟ النظر المراد به إعمال الفكر وأن تحرك العقل من أجل التدبر والتأمل كما أن الواحد منا نحن ببصره يبصر أشياء يراها وبأذنه يسمع الأصوات وبأنفه يشم كذلك بالعقل ماذا يتدبر ويتأمل ويفكر وهو قبل ذلك يكون لا شك أنه نظر ولذلك كانت كلمة النظر إن عديت بفي غالبا تفيد التأمل والتدبر نظر في كذا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في بمعنى يعني ينظروا في نظر تأمل وتفكر وتدبر أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها إلى السماء منظر إبصار إعمال البصر قال حكم النظر في آيات الله وآيات الله الإخوة المراد بها هي العلامات الدالة على الخالق تبارك وتعالى هذا المخلوق الذي نراه بمختلف أجزائه ما منه ما فوقنا وتحتنا وهذه العوالم ما نراه منها وما لا نراه كذلك إنسان إذا تدبره وتأمله نعم سوف يعود منه بما يزيد إيمانه إنسان من القداء من يتأمل إيمان يزيد ويزيد يرسخ التوحيد في قلبه ويزيد معرفة بربه عز وجل نحن مثلا قبل الأمس هذا الوقت تعرفون ماذا كان من أحوال جوية يعني ربما ليست معتادة لنا ما دمت اسم معتادة كثير من الناس ربما خصوص المسلمين يحضرهم في تلك اللحظات يعني أن من يفعلها من يستطيع ما يجد الأولياء الصالحين ما يقدر منسب حجة ما يقدر في القاضي حاجة ما يقدر اسمه ثاني بندير له ما يقدر، الرجاني ما يقدر، بوتجاره ما يقدر، كل أول ما عندك لا دخل لهم فيه، لا دخل لهم فيه، بالممكن جدا تسقط الثلوج كان تسقط على رؤوسهم على قبابهم على كذا وكذا، وهم ما يستطيعون أن يرجوها ولا الآخر. ربما يمشي الآن لحوالي أضريحتهم ربما يجعل الماء مجمع والقبة ممكن مهددة بالسقوط وما إلى ذلك. فيعني لا شك أنه يعرف بأن الذي يستطيع هذا إنما هو الله عز وجل، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يتصرف في هذا الكون، وهو الذي يدبر أمره. نعم، وهي لا تستطيع أن تفعل شيء من هذه الأشياء. إذن بل ربما الإنسان في حقه ممكن جدا قد يكون من غير تدريس يحتاج إلى أن يعمل فكره في هذه الأشياء، في هذه العوالم وهذه الأحوال وهذه التقلبات. والله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والإنسان إذا لم يتأملها عنده مرض أيها الأخوة، راه مصاب بمرض لا بد أن يتدارك نفسه. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرفون عنها يؤفكون عنها. وقال تبارك وتعالى وكم من آية يمرون وهم عنها معرضون. نعم، وهم عنها معرضون لا يتأملون. بل قال الله ذو يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم على مكان. وبعض الناس ربما أوتوا شيء من يعني العلم التكنولوجي والعلم هذا متعلق بالفلك وكذا وكذا يسارع إلى يعني تفسير هذه الظواهر الكونية، يقول هي كذا وصقاع وكذا وتفاعلات وكذا إلى آخر ذلك وكذا يعني ما إلى آخر ذلك في التفسير العلمي، وربما لا ينتفع بشيء منه. واجب على الإنسان الحق أن ينظر ويجدد النظر. نعم، ويتأمل ويزيد معرفة بربه سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من المسلم. نعم، هذا هو المطلوب من المسلم. كان أفكار نقول اللهم صيبا نافع. قال عبد الله بن الزبير يقطع الحديث إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم، هذا هو الذي كان يخطر المسلم في هذه الأحوال. نعم، وأما في الأحوال العادية كذلك ليس من ذلك أنه يوقف النظر. نعم، كذلك حتى في تبح الأحوال كان شمس وكان قمر، كل واحد يصعد في موعد معين، كان نجوم مرتبة، كان السماء كذلك وما تحويه أيضا من أجرام ومن كواكب، الإنسان يعمل النظر فيها. وإلا قلنا ربما يكون مصاب بالقلب، وهو بقدر ما تعرف على ربه بالنظر فهو في عبادة. إنسان عندما يكون ينظر ويتأمل في مخلوقات الله عز وجل هو في عبادة من عبادة. ما ظنش بلي راه الله فقط في لحظة هكذا تاع استراحة ولا تاع استجمام ولا تاع، لا راه في عبادة من العبادات يزيد بذلك إيمانه. بل كثير من الآيات التي فيها الدعوة النظر هي في الحقيقة دعوة ربما للمتكبرين للمنكرين للمعارضين. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. غالب هذه الحق إنما هي للمستكبرين الذي لا يؤمن بالمعاد، لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بالله. نعم، لذلك الله سيجد كثير منهم نعم يشير عليهم بنظر. قال الله عز وجل نعم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء. لا شك يسوف يقررون ويقولون أن السماء أشد خلقا. نعم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر. كثير من هذه الآيات قلنا يعني يخاطب بها هؤلاء المنكرين الجاحدين. وأما المسلمون فهذا النظر قلنا إنما يفيدهم زيادة إيمان بربهم تبارك وتعالى. قال يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه أن ينظر في آيات الله ويستعمل عقله للفهم. يجب إذن هذا الوجوب أي الإخوة انتبهوا على أن المراد به الوجوب الذي نعرف بمعنى الفرض، ومن فعله فهو مثاب، ومن تركه محق. نعم ممكن قد يقول قائل مثلا يعني ما كان المسلمين هم يعني تاركين له، ولكن احنا كذلك نقول ربما لا نتصور مسلم لا يتأمل في مخلوقات الله عز وجل شارك له بالكل، لكن فينا من هو مقصر. نعم إذا من يحتاج إلى تذكير تمر عليه الآية ربما لاعتياده لها يعني، ولكن ما من يوم إلا وربما الواحد منا قد ينظر في بعض ما يعني مخلوقات الله تبارك وتعالى فيقول سبحان الله ويتأمل ويرد الأمر إلى أنه إنما هو حكمة الحكيم العليم، هو الذي فعله، هو الذي كذا، هو الذي كذا. لا بد. قال يجب على المؤمن مع تصديقه وجزمه أن ينظر في مع تصديق معناه التصديق الذي سبق ومؤمن. نعم مع تصديقه، ولكن كما قال الله عز وجل نعم عن إبراهيم عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي، قال أول من تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن يعني يزداد إيمان، وإلى كثير إيمان، أصل إيمان موجود، ولكن يزداد الإيمان بالنظر في هذه الآيات. وطريقة النظر سوف يأتي يذكرها مالك، طريقة النظر سوف يذكرها. ويستعمل عقله للفهم كما تجب عليه جميع الواجبات. المؤلف رحمه الله جعل النظر لم ينكره بالكل، قال ما كاش دليل على وجوبه، لا، ولم ماذا يعطيه الأولية، لم يقل بأن هذا أول واجب كما زعموا، لا، ما كانش دليل على أن أول الأولية تستدل دليل خاص، لكن كونه واجبا هذا واجب. نعم واجب، مسلم هو مسلم ويجب عليه أن ينظر في هذا الذي يحصل ويتبدل ويتغير ويحصل في هذا الكون من تغيرات. نعم قال كما تجب عليه جميع الواجبات، وجوب النظر كسائر الواجبات، كوجوب الصلاة، كوجوب الصوم، كوجوب كذلك يعني معاملة الجار والإحسان إليه، طاعة الوالدين، إلى آخر ذلك من الواجبات التي أوجبها الشرع، كذلك هذا واجب. كما تجب عليه جميع الواجبات في الإسلام لقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وهذه الآية كل حال الخطاب فيها عند الشخص لينظر فيها، وخطاب كذلك للكفار المتكبرين المعاندين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض. لذلك قال في آخره وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ماذا تغني الآيات. قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن قال رحمه الله تعالى ولقوله فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. وهذا كذلك أمر، والأمر عندنا في الشرع يفيد الوجوب. فلينظر الإنسان، هذه اللام يقال لام الأمر، لام الأمر تقترن بالفعل المضارع ولها عمل فيه تجزمه. فالله عز وجل أمر عباده أن ينظروا، فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق. ميم، هذه الميم التي ترونها وراها ميم أخرى، وعندنا هنا كم ميم؟ ثلاثة تصميمات، ثلاثة تجوش ثلاثة ثلاثة ميمات، ميم مدغمة في وحدة وكذا ميم، ولكن راه بين الميم والميم نون، أصله من، من وما أصلها ما الاستفهام من ماذا كعم عما يتساءل، أصلها عما أو عن ماذا. هذا كذلك من أحكام النحو على كل حال. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، مما أصلها من، هذه حجر دخل على ما الاستفهامية نعم يحذف ألف مع الاستفهام وتدغم نون من في الميم مما فلينظر الإنسان مما خلق من أي شيء خلق معروف أنه كل واحد لا ينكر أي واحد منه مما رأيناه نعم بأبصارنا أن الإنسان كيف كان عندما يولد الطفل كم يولد شحال لا تكيل زوج كيلو وسبعمية غرام هذا هو الطبيعي زوج كيلو وسبعمية غرام اللي ممكن الإنسان يدرها في قدره ويطلع كله يطلع زوج كيلو وسبعمية غرام هذا هو الطبيعي بالنسبة لكل واحد منا ممكن واحد يزيد يكون زايد في شوية أربعة كيلو شو في جد نصف كيلو لكن لي يخرج من بطن أمه يكون ممتلئ بالماء يبدأ ينقص ويرجع ربما الوزن الطبيعي اللي الأصل كان يكون فيه في الوقت هذا هو أصل الواحد ولكن واحد منا كم الآن يزن خليفنا الآن اللي موجود هنا تحت 50 كيلو كاش ومر بالأطوار نعم المعروفة بعد الولادة وأما قبل الولادة المعروف أنه كان أقل من ذلك كان نطفة أمشاجا نطفة مختلطة مع الرجل مع المرأة اختلطا وكان كالعلقة تعرفوا العلقة يعني دويبة صغيرة حمراء تكون في الماء هكذا ربما يعني يكون في بطن كان كثير من النساء تحمل مشفخ صلح حبل ريحان ولولا ربما الله عز وجل من حكمته تبارك وتعالى أن المرأة إذا حملت ينقطع عنها دم الحيض ممكن جدا تمر بها ثلاث شهور ما تعرف مشفخ صلح وبعض النساء ممكن جدا يختل عندهم الأمر ممكن تحيض في شهر الأول ولا حتى شهر الثاني أحيانا ومش يخرج حبل ريحان يعني حمل خفيف وتكون هذه العلاقة كيف هي ملتصقة بجدار الرحم شبيهة ربما لكن تشوف مثلا بعض السيارات يركبوا فيهم الأشياء على بعضهم بهذه الكواتش هذه اللي لب النفس فقط تطلق ليش بيه هو يدخل تطلق العلاقة هكذا ملتصقة بجدار الرحم إذا المرأة مثلا تفرق على جاز رجل ما كانش وتحوص ما كانت اللي عاونها تفرق على جاز خلص شوية العضلة نتاعها تطلق هذيك العلاقة وتولي المرأة تشوف دم خارج منها ما هذا ما يعرف واش كان ويراه اسقط الجنين في أول حالة ثم ينتقل من العلاقة إلى المضغة المضغة تعرف المضغة هي إنما هي فقط كالقطعة من اللحم أو من الخبز تغلق عليها فمك هذه قال المضغة هذا هو يعني الطور الذي يكون في الإنسان في هذا المرحلة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تنفخ فيه الروح وليتحرك وتولي عنده نبضات وتولي كذلك تشعر به وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تأتي عليه 9 أشهر وتراه عنده نزعة قوية إلى الخروج من بطن أمه ولكن واحد منك متأمل شوف لا التمرة هذه عندما تكون ملتصقة بالعرجون عندما يطلق انفصالها هي في نفسها كذلك كأنه يبس ذاك المنطقة الالتقاء بينها وبين العرجون تيبس وتولي لزاما طيح تسقط تخلق نعم. هكذا حاله تماما هو يعني يبقى شيئا فشيئا كأنما يريد أن ينقلب يتهيئ للخروج كأنما عنده إرادة كاملة إلى آخره ثم يأتي عليه 9 أشهر فيخرج نعم. ويبقى هكذا يعني هذه شيء يعني كل واحد منا ممكن جدا يعني بقليل من التأمل أدرك هذه الأطوار ورأى منها الكثير وشاف الإنسان وهو الإنسان يعني كيف صار اليوم كلنا كذا المراحل المرضية ما في إنسان خرج عن الأطوار ما فيه كلنا مرينا بهذه المراحل كلها أي إنسان سواء إنسان هذا العصر والإنسان الذي قبله إذن قال تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق قال المفسر بمعنى مدفوق دافق بمعنى مدفوق نعم ماء الرجل قال إما دافق ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا الذي نأكله وكيف كان وكيف صار وكيف سيصير إلى آخره. طعام الذي نأكله نعم أصله كان يعني حبات في الأرض، الله عز وجل أنزل عليها ماء فنبتت، ثم يعني وصلت مرحلة الاستفادة منها، ثم أكلها، ثم صار في مختلف أحوالها، هذا دقيق، هذا فرينة، هذا سبيد، هذا كذا، وكان كل ذلك طبعا أن صبب الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال عز وجل تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه كلها أيها الإخوة يعني من فروض الإنسان يتأمل فيها ويجيل فيها فكرة ونظرة، فإنه يكون قد أدى هذا الواجب الذي أمن به شرعا. ثم قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى الإبل في قراءة الإبل، كيف خلقت، كيف خلقت، مخلوق في الحق. كذلك الإنسان لو تأمل فيه يعود بأفكار تزيد في إيمانه، مخلوق غريب شبهه قليل من الحيوانات، وفيه بعض المواصفات التي لا تكاد تكون إلا فيه، وكاش حيوان من الحيوانات. قل لي أرباح ابن هذه الخاصية الكفر، لأنه في الحق أنا استفدتها من أهل التفسير، وكاش حيوان وهو جالس تضع عليه الأمتعة ثم يقف. كل الحيوانات ممكن جدا تبقى لي كذا بغيت تدفع أمتعة يعني واقف، ما يش مأمون على كل حاجة، واقف جات تدير فوق وتروح تجيب حاجة تلقى هرب لك دور. الإبل هو جالس مع العام زال بارك حتى وقلت حتى وترتب أمورك وتنظمها وتستف وكذا وكذا وكذا، أي بعد ذلك يعني تبع الفهر يقوم بيخبر وتسوق ويمشي. لذلك فالله عز وجل دعاهم لأن كثرت ملابستهم لهذا الحيوان اللي هو الإبل، كثرت يعني قربهم منه، الله عز وجل دعاهم إلى التأمل فيه، يعني يتأملوا حاله وخلقته إلى آخره. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت، نعم حيوان كبير ضخم طويل ممكن جدا إذا حرم وعصاك ممكن جدا يأكل، تلعب له وقادر عليك تعرض له حيوان كبير وضخم وطويل وفوقك أنت عندما تكون وكل وقف تكون ربما رأسك تكون عند بطنك، ولكن الله عز وجل ذل له لك وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، بل ربما يأتي الثلث الصغير ويقوده نعم فينقذ. وإن شاء الله عز وجل جعلها كسائر الحيوانات تعيش في في في في في في الغابات وشاردة وبعيدة ولا تحس الإنسان تكون كذلك. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والسؤال كل حال بكيف، دائما الإنسان يعني يدعو إلى التأمل. وإلى الجبال كيف نصبت على الأرض وكانت رواصي تثبت الأرض، لله تميد وتتحرك حركة ممكن جدا ما يتأتى النشاط على وجه الأرض. إذن فهذا كله إنما هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إذن هذا كله استفاد من المؤلف رحمه الله وجوب النظر، وليس أولية النظر، أولية واجب وجوب النظر، نظر واجب. إذن الإخوة هذا هو المطلوب منا، مطلوب منا أن ننظر، ننظر في ملكوت الله تبارك وتعالى، في هذه المخلوقات، في هذا الذي هو موجود في هذا العالم من حوالينا. بعض هذه العلامات تمر بنا في الليل وبعضها في النهار وبعضها يتغير وبعضها ساكن وما إلى ذلك من الأحوال. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي يروي عنه ابنه محمد ابن جبير أنه عندما ألقي على القبر أسيرا يوم بدر ألقي على القبض، فكان من أسارة بدر، ألقي على القبض فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. وفي كفره وطبعا العربي يفهم يعني الفاظ القرآن الكريم فهما أحسن فهمنا نحن. نحن ربما كثير ما نعم يتدعى إلى فهم معين، ولكن نحب أن نطمئن عليه من خلال النظر في كتب المفسرين، ولكن هو لا. الله عز وجل كان العرب هذا مباشرة، يعني القرآن الكريم ينزل ما عنده تفسير ولا شرح ولا بيان ولا كما نحن الآن عندنا الحواشي التي أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آسف، أتلو عليهم نبأ نوح، كان نبأ إبراهيم، أتلو مجرد تلاوة فقط يبقوا فاهمين، تلاوة ربما لا يكاد يحتاج منها إلى تفسير، يقرأ فقط وهم يفهمون. فسمع اللي هو قلت جبير بن مطعم هذه الآية من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء. وهذه كل إنسان صاحب عقل عندما تقرأ عقله هذه القوارع لا بد أن ينقاد، يجي خاضع، ما يقدرش ينكر، تطرح أمام فرضيات لا يستطيع هو يخرج وحده ويولد وحده ثانية ما كانش قاع. أم خلق من غير شيء، قول لا هو هو يقول قول يعني بمعنى خلق من غير شيء، سوى نفسه لا بد يقول لا لا ما لا بد من خلقه. أم هم الخالقون أي خالقوا لأنفسهم، طبعا سوف يقول نفسه ماذا سيقول، يقول لا لا ما هم خالقوا لأنفسهم، إذا بقت لا وحدة فقط لا ثلاثة. الثالثة لا بد أن يقول بالجواب الذي يسوقه إلى القرآن، يتوح أمام اللهو ما عنده جواب آخر يجيب به. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لا شيء من هذا. إذن فيكون الجواب واضح، يعني خلقها الخلاق العليم سبحانه وتعالى. غير المطعم هذا كان يقوله حال كفره، وأداه بعد إسلام، وأداه بعد إسلام. نعم، هذا أنا أقول على كل حي الإخوة، العقل الصريح، العقل الصريح، عندما نقول العقل الصريح من العقل أحيانا على كل حال قد يكون أيضا مسلوب من بعض الأهواء والشهوات، فربما يصل إلى الحقيقة ولكن ينكر ترد يجحد وإلى آخره موجود، لكن العقل الصريح لا ما يفعل هذا. كما قال أحدهم قال: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، عقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، يعني يولي يرى الحقائق وتنكشف له ما به أي مرض يشوفها على حقيقته. لذلك فالعقل اللي هو غريزة خلقها الله عز وجل فينا، من المفروض أنه إذا وقف على هذه الحقائق يؤمن صاحبه بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا هو حال الإنسان، أنه يستلب تسلبه الهواء فيولي عبد لهواه فلا يرى الحقائق على وجهه الصريح. إذن قال رحمه الله حديث بليس الكتاب هو كتاب العقائد الإسلامي الفصل 12، قال: طريقة النظر، طريقة النظر. إذن هذه الآيات السابقة واضحة أنها فيها دعوة إلى النظر. النظر قلنا الذي بمعنى التأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، واجب من الواجبات. قد يقول قائل: كيف أنظر؟ ما هي طريقة النظر؟ أو ربما النظر عنده طريقة معينة إلى آخره. هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يعلمنا الطريقة التي بها ننظر، ننظر في ملكوت الله. أما طريقة المتكلمين فتحتاج صحيح إلى تعليم، تعرفها ما تعرفها المقصود. يقول لك لا بد عندك مقدمتين ونتيجة، وتحذف لحد الأوسط تطلع لك النتيجة. يقول مثلا كل مخلوق فهو حسن. الإنسان مخلوق ينتج ماذا ينتج؟ الإنسان حسن. كل مخلوق فهو حسن. الإنسان مخلوق. الإنسان وشو اللي شطبنا؟ كان واحد كلمة تلاحظون أنها كانت موجودة وغابت النتيجة. كلمة مخلوق. كل مخلوق حس. إنسان مخلوق. شطبنا على مخلوق في المقدمة الأولى، وشطبنا على كذلك في المقدمة الثانية. اللي بقى هو النتيجة. ها؟ الإنسان حادث. هذا هو اللي بقى. وقولوا يعني النتيجة موجودة في المقدمتين وموجودة بالفعل في النتيجة. وهذا في الحقيقة هذا إنما هو أبسط الأشكال، وإلا فطريقتهم لها أشكال عديدة. هذا هو النظر. والنظر عندنا تعرفوا ما معناه؟ معنى النظر لك ما إحنا مثلا واحد هذه الحلويات وغطوا إلى آخره، اللي أعطاه لك ممكن يعطيك لها في شكل خبزة عامة، شكلها نفس الطعم بتاع واحد دينها في شكل نجمة، صورة نجمة هلال كذا كذا كذا، وتقول لي انت كأنك تخيل بين هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل نفسه الباطل نفسه. فهذه النتائج التي توصل إليها بهذه الطريقة يمكن الإنسان يتوصل إليها بغير هذه الطريقة. يتأكد بأنه يعني الإنسان مخلوق حادث، ولو وليس لابد أن يرتب هذا الترتيب، نعم مجرد نظر، ويربط فقط المنظور إليه الله عز وجل، وأنه هو تبارك وتعالى الذي خلقه، هو الذي إنشأه، هو الذي جعله وكذا وكذا وكذا. إذن فالنظر الذي على طريقة المتكلمين هذه صورة من صوره. انتبه، المؤلف طبعا لا يعني هذه ولا يريد هذه، لأن الحق إنما أراد النظر البسيط التي القرآن الكريم يدعون إليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا هو النظر، دعوة إلى أن تعمل فكرك وتأملك وتتدبر، نعم، وتنظر ببصرك إلى هذه المخلوقات، نعم، وتستفيد في الأخير أن الذي تصرف في هذا التصرف هو الله عز وجل، هو الله تبارك. نعم نعم، قبل من البصر، قبل من البصر، قبل جسم النظر، الحساسية قبل من البصر. لا لا، هو في الحق النظر الأصل فيه البصر، نظر البصر بصر، والنظر نظر البصيرة وحده. نظر البصيرة معنى الإنسان مهي جدا ما يشوفش ويقدر يتأمل، ما يشوف أصلا ولكن يقدر يتأمل، يتأمل في هذا الخلق، يتأمل في ما منهم ممكن جدا يحتاج إلى نظر، يسمع يشم إلى آخره من أشياء قد هو ينطلق منه، ف يعني يتأمل ويتدبر ويفكر في مخلوقات الله تبارك. لكن الذي لا يتصور منه النظر الإنسان اللي ما هوش عقل، اللي ما عندهش عقل لا يتصور منه النظر أبدا، ما يستطيع، كيف يمكن ينظر؟ وآلة النظر والتدبر عنده مكانت غير موجودة. وأما الإنسان مهما كان ممكن عقله يكون ناقص، ولكن يتأمل تأمل قدر عقله الذي بالبصر، الناس كلمة بعضهم البصر القوي، فترق يعني بعض ربما الحجوب بسيطة، وكان بعض الناس عنده نظر بسيط لا شو يأكل الجو يتغير يقول إخفاف ما تشوف. قال رحمه الله تعالى في الفصل الثاني عشر طريقة النظر. قال النظر الواجب على المكلف هو النظر على الطريقة التي جاء بها القرآن كما في الآيات المتقدمة، كما في الآيات المتقدمة التي ذكرناها سابقا، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد، هذا بعض استعمالات كلمة أحد بغير نفس، لأن بعضهم زعم أنها لا تكون إلا في نفس. هذا من استعمالاتها وإن أحد يدخله الله أحد. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. استجارك بمعنى طلب جوارك وأن تؤمنه. ممكن جاي في التجارة مار فقط، ولا جاي من بلادهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إليه. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بأن يؤمنه حتى يسمع كلام الله. خليه بينه وبين كلام الله عز وجل يسمعه، ولعله إذا سمعه سمع فيه شيء من هذه، يعني كما ذكرنا سابقا القوارع اللي استقرى العقل وتقهره فيؤمن بالله تبارك وتعالى. جبير بن مطعم كان أسير محتجى، كان مستأجر، فإذا به يسمع بعض آيات من صورة من صور كتاب الله عز وجل، فإذا به يعني قال كاد قلبي أن يطير عندما سمعه. إذن قال الله عز وجل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، خليه يسمع كلام الله عز وجل، فلعله إذا سمعه وسمع منه بعض الآيات التي تخاطب أهل العقول فإنه ممكن يؤمن، يكون ذلك سبب في إيمانه. إذن المؤلف رحمه الله يقول بأن طريقة النظر هي طريقة القرآن الكريم، ما هي علوم صناعية ولا طريقة معينة لابد أن يتدرب عليها وما إلى ذلك لا. وفي الحقيقة الإخوة هذه هي من المفروض على قولهم هم أن الأمور التي تعم بها البلوى القرآن الكريم لا يجعلها علما معقد لابد أن تمشي يطلبه لا. إذا كان هذا أول واجب كما قلت، والنظر على طريقتكم هذا لا ينسي في الطريقة القرآنية. انظروا مثلا يعني الصلوات، الصلوات الخمس ما يعرف أوقاتها، ما يش علم يعني الإنسان يخليه مدرسة ولا يجي واحد الشيخ يدرسه لا، إنما هي الشمس فقط. نقول شوف الشمس عندما تكون فوق الرؤوس حبس ما صليش، زور شوية صلي الظهر، عندما يبلغ ظل كل شيء من ثلاث صلي العصر، عندما تغيب الشمس صلي المغرب، عندما يغيب الشفق الإحمرار الليل بعدها صلي العشاء، عندما يجي نصف الليل هذا هو وقت العشاء، عندما يطلع الفجر الصادق بدأ صلي الصبح، عندما يطلع الشمس راح كمل وقت الصبح. هذا متواضع باختصار خمس دقائق ممكن تعلمها الواحد، لأن الصلاة الإنسان إذا أسلم الآن وجب عليه أن يصلي عصر، العصر يجب أن يصلي. إنسان أسلم الآن خلف الإسلام الآن وجب عليه أن يصلي العصر. نقول الآن ومش أغتسل وتوضع وصل العصر، هذا لا يتسع له الوقت من أجل أنه إذا كانت هناك علوم وكذا وكذا. هكذا يعني شرعا تجد أن هذه العلوم التي يبتلى بها العامة تجدها بسيطة والإنسان ممكن يتعلمها في ظرف زمني وجيد جدا فيبدأ فيها. قال رحمه الله وسائل إزالة الشبهات، وسائل إزالة الشبهات. الإنسان يا إخوة لو كان إيمانه جاء به بطريقة كما زعموا طريقة برهنة وكذا وكذا وكذا وكذا ممكن جد يبتلى بالشبهات، بل هم أكثر ابتلاء بالشبهات. رؤوسه بعضهم كالشهرستاني والرازي أبو حامد الغزالي ثبت عنهم في آخر حياتهم قالوا كلمات تندموا في أعلى ما مر من حياتهم، نعم، ومضوا حياة ما أبدأ في الشبهات وما إلى ذلك والأدلة هذه العقلية وما إلى ذلك. إذا المسلم على كل حال معرض إخوة لأن ترد عليه الشبه، هذه الشبه التي قد يشبه عليه بها الوسواس في النفس، وقد تلقى إليه من طرف شخص ممن قد يكون مناوئا لهذه الدعوة. مسكين كان معار ولا في جدال ولا كذا، ألقى عليه واحد الشبهة قوية جدا، هذه الشبهة تصيب مقتل المقاتل. الإنسان مسكين ما تلاش فهم أمور، ولا خاطر مسكين ما هوش عارف بأنه يجب عليه أن لا يلقي بسمعه لكل شخص، وقال خلينا ننفرز أنا عندي الغربال كما يقولوا بعض الناس، ويوم الأيام يعني شبهة من شبهة ألقيت عليه، وصار مسكين شاك بعد ما كان يعتقد يقينا ولا متردد فيه، لا بد عليه أن يسعى ويبادر كما سوف يقول إلى إزالة هذه الشبهة. الشبهة تؤثر في إيمانه وفي يقينه، كان متيقن ما عنده حتى تردد، فإذا به صار المتردد. لماذا الشبهة؟ لذلك أيها الإخوة، كشف الشبهات هذا ربما قد يكون علما من العلوم. والشبهات منذ القديم كانت كما، والشبهات قد تكون من وحي الشيطان. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يجادلكم بماذا؟ بالشبهات. قديم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للمشركين للصحابة تبي يجي لها الشبهة، قالوا لهم انتم هذا اللي ذبحوه بايديكم تقتلونه بايديكم تاكلونه، واللي قتله الله ليرميته تقولوا ما تفكرش، ما معقول. انزل الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، اي بالشبهات. إذن هذه شبهة. نحن صح عندنا إلا أن نقول أن الشاة إذا ماتت لا تؤكل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الغلابي والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. الميتة لا تؤكل، لا تؤكل الميتة، نعم. وما ذبحه الإنسان وقال بسم الله عليه يؤكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا نص القرآن الكريم. هم يعني جعلوها شبهة، فجاءهم الحمد لله جواب من القرآن الكريم، الله عز وجل يعلم هذه الشبهة، فأجابهم عنها، نعم، وأمرهم بما أمرهم به من وجوب أو من تحريم الميتة، محرم الميتة، لا يجوز الإنسان يأكلها، ويتركونها على شبهاتهم. هكذا أيها الإخوة، الشبهات قلنا قد يلقيها الشيطان فيوحي بها إلى أوليائه، وأوليائه طبعا يلقونها على المسلم، سيما اللي يكون مسكين بعيد عن العلم. ولذلك أيها الإخوة، الصراط المستقيم أهله يحتاجون إلى أن يكون عندهم علم ومعرفة بدينهم، وإلا في واحد منهم ممكن جدا يعيش بالشبهة فترة من الزمن وتؤثر على إيمانه وتزلزله. ولكن الطريقة الصحيحة لا يترك الشبهة تبيت. إذا إنسان واحد جاء مجلس المجلس وألقى عليه شخص شبهة جعلته يشك فيما كان متيقن منه، لا يتركها يوم ولا يومين، جلس لنا يعني نشوف كيفاش بعد ذلك نجلها ونبقى. هو بالحق ما دام الشبهة عنده قائمة ولا يعرف لها جوابا، راه شاك في ما له علاقة بتلك الشبهة. لكن هنا نقول الشبهة للإخوة قد تكون متعلقة بالاعتقاد وما يتعلق بالله وما لا يجوز للمسلم أن يشك فيه من مثل عقيدته وإيمانه وما يجوز. فإن تعلقت به يجب عليه أن يبادر إلى إزالة الشبهة، يجب عليه أن يبادر إلى إزالة الشبهة. وإن تتعلق بمسائل أخرى، مسائل أخرى يعني غير هذه، باستدلاله في مسألة في الطهارة، في مسائل في الصوم، في مسائل في الزكاة، هذه إذا أجل الجواب إن شاء الله لا يضره. إذن قال رحمه الله: من عرضت له شبهة وجب عليه أن يبادر إلى إزالتها. ما معنى يبادر؟ إذن يسارع، يهتم اهتمام كبير، فهي في أوائلها يسارع إلى إزالتها بالنظر بنفسه. معنى هو وحج على كل حال يحاول أن ينظر فيما الطريقة التي تقدمت، يتأمل في مخلوقات الله عز وجل فيزيد إيمانه. وهذا تعلم المؤلف رحمه الله المبادرة إنما تجب فيما إذا تعلقت الشبهة بمسائل الإيمان والعقيدة والتوحيد وما إلى ذلك. أن يبادر بنفسه أو بسؤال غيره من أهل العلم. ابن الشبهة يطرحها في صوت سؤال، يقول من وقع له كذا، من حصل له كذا، من حصل كذا، فكيف كذا، نعم. فيجد إن شاء الله جواب، بل وربما يجد حتى طريقة لرد الشبه. قال لقوله تعالى وإن كنتم في ريب، ريب بمعنى الشك، الريب بمعنى الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. لكن تشكي وتقول ربما هذا جاب اللمن عنده، ولا ربما يعني الشيطان والجن علمت ليه، يقول لي الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله، هذه يقولها المعجزة. قال ماذا؟ المعجزة. والفرق بين المعجزة والآية، إذن المعجزة دائما تكون يعني في مقابلة أقوام كفار. يقول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمنك حتى نرى الله تجنزان ما يجب من السماء، حتى كذا حتى كذا. الله عز وجل يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بما يؤيده به ويجب هذا الذي طلبه، ولا هو كذلك يبادرهم يقول لهم أرأيتم لو كذا وكذا تجنزان النبي، ممكن يقول نعم. فيسأل الله عز وجل أن يعينه فتأتيه، هذه قال لها ماذا؟ المعجزة. والآية، الآية العلامة تدل لا تكون معجزة، بمعنى ما تكون في هذا يعني بهذه الطريقة، طريقة التحدي. إذا يقول لهم الله فأتوا، لكن في شك مما من هذا القرآن الكريم، فأتي بصورة باش تبين بلي ربما هذا ماهوش يعني إنزال إلهي وحي من السماء، جيبوا لنا صورة واحدة، صورة واحدة فقط. قال الله عز وجل قل لو اجتمعت الإنس كلهم والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معين. قال الله عز وجل بعشر سور مثله مفتريات، بحديث مثله، قل فاتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، ما يستطيعون. إذن فإذا تبين عجزهم نعم فواجب عليهم في حق أن يعني يدخلوا في دين الإسلام وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الفصل الرابع عشر الاستعاذة بالله من الخطرات. إذا نستفيد أيها الإخوة من الفصل السابق أن الشبهة بالنسبة للمسلم أمر لا بد أن يبتلى منه به، المسلم يبتلى في دينه، وأقول هذا خصوصا بالنسبة للناس اللي يكون يعني هذا أمر لاحظناه وشفناه، كاين الناس اللي يكونوا جداد على الاستقامة، ونقول كذلك للإخوان لأنه يشوفوا واحد جديد على الاستقامة ممكن قاعد ينبهوا ابتداء، يقولوا فلان على بالك اللي راه يشوف واحد الشبه، ويجيك الشبه الفلاني وفلانية وفلانية. الناس الجديدين على الاستقامة يجيهم الشيطان يقول له انت هذا الطريق اللي لك ماشي فيه ومعك الله فلان وولد فلان والفلان، الناس قاعدين لحداكم على الباطل، أنتم على الحق. هذه الأولى مثلا يجيه بها، ولا يجيه قاعد يقول له يقول له مثلا انت ركبت الله ما بيكون تتصل مع الناس بجماع تحضر صلاة الخامس ما الحمد لله ما راكش تظلم الناس ما جاي يخبر الناس وحدك لا مدارك الجماع ماشي جاي واش بك راك مليح وكل الذي على حاجة على هذا راك مليح بقى كيما راك. هذا الشيطان يقول هذا يقول وانا ثاني كان مليح، سيما إذا قصرنا بذلك ربما شيء من الكلام نتاع الوالدين والجيران وكاع قول فلان ولدك راه مسكين ضاع راه مشى مع الجماعة وكذا إلى آخر ذلك الأشياء، هو يقول هذا الكلام يجي كذا يجي هذا الكلام يقول أنا مليح ما خصني والو خليني نبقى كيما كنت. نعم. وشبهات عديدة كثيرة كثيرة جدا تأتي، هذا ذكرته فقط كأمثلة لأن بعضهم نعم يعني يصرح بهذا الكلام يقول ها هو الذي أسست به وهذا هو الذي حدثت به وهذا هو الذي وجدنا. هذه بعض الشبهات، والشبهات قلت كثيرة. المهم الشيطان كل عسى سوف يقف لك بالمصطاد ويأتيك بهذه وبغيرها، سيما تلك التي نجح فيها جربها مع واحد وزوج وثلاثة وأربعة وانت الخامس ربما ولا انت جعل ممكن مليون، لأن هذا هو عمل الشيطان. الشيطان عمله أنه يعني كل من جاء في طريق الحق يقف له بالمصاري ويحاول يصده ويخرجه ويبعده. إذن كل مؤمن مهما كان لا بد أن ترد عليه الشبه، ولكن إذا لا بد أن يعرف كيف يخرج. إذن المؤلف رحمه الله حدد لنا طريقتين، إما بالنظر نفسه، إذا كان أهل النظر قلت مثلا يلقى المخرج من تلك الشبهة والجواب عليها، وربما يصح قلبه وإيمانه بعد أن تذهب تلك الشبهة ويكون أقوى مما كان عليه قبلها. الطريقة الثانية أن يسأل، أن يسأل أهل العلم، بل ربما يفيده في قاعدة في الشبهات كلها وطريقة كيفاش يعملها. قال مثلا الشبهة، قل مثلا على وجه الانحصار، منين تجيك شبهات؟ إما أن ترد عليك من إنسان ملبس، شوف شياطين الإنس عندما يشوف في ما شاء الله أنت كنت ربما في الفسق وفي الفجور ما كان جايب لك خبر، يشوف في فيتا ذاك على السنة والاستقامة والجادة، يولي ذاك الوقت ناصح، يولي يخرج لك ناصح، وهو كان يراك على حالة من أحوالك في الحق يعني باين بخروج على الطريق مباشرة. فإذا أنت استقمت صار جاءك بوجه الشخص الناصح، هذه كافية في الحق باش تتأمل فيها. نعم، فإما أن تأتيك من هذا فالمطلوب منك في الحق تقول له يعني كف عني وخلاص، اسكت، كلا تتكلم، ما يحتاج كلامك، أنا عارف الحق ونعرف كيف إن شاء الله. نعم، وإذا جاءت كذلك من الشيطان، أي شيطان الإنس، كذلك تعرض عنها، بل ربما تأتيك من شيطان الإنس وتحتاج أحيانا إلى مداراته والتصنع له كي ربما يعني يصرف لك حالك إن شاء الله. إذن هذه طريقة إزالة الشبهات. قال رحمه الله الفصل الرابع عشر، الاستعاذة بالله من الخطرات. من الخطرات، الخطرات أيها الإخوة جمع خاطرة، والخاطرة يقول الأدباء ويقصدون بها طريقة أو يعني نوع من الفنون الأدبية في العصر الحالي لكلها. يقول الخواطر، إنسان يكتب ما خطر بباله، يصير واحد صيغة أدبية هكذا العام، هو لها ذيان وخلاص من الكلام. المقصود بالخاطر هنا هو ما يريد على القلب من أفكار لم تستدعيها أنت، موش أنت مثل اللي بقيت يعني هذا تنتظر فيها وفتح المجال الفكري نتاعك وتبقى يعني كأنك تنشق شيء من يعني الأفكار نحو ذلك، لا، ولكنها تعرض عليك. وإذا أردنا أن نمثل لها، نمثلها مثلا بمثلي الذباب. شفت الذباب هذا عنده طريقة طبعا يستعملها مع الناس، يجي يحوم حولك، إذا رأى أنك ما تحركت ولا حاجة يقعد يستقر يعني. ثم إذا ربما ما شاف حتى حركة لا تدل على أنه مرفوض يبليه قاعد يمشي شوية أكذاك ويتجول في جهات من جسمك، لأنه شاف منك استقرار. فالخاطر أول ما تكون هكذاك تحوم على القلب، فإذا أنت أعرضت عنها بمعنى لم تجب لها وانشغلت وعرفت كيف تحاربها وتطردها مشات خلاص ضعيفة. وإذا أنك أنت مثلا استنطت لها وربما حتى تنفسك بعد من أجل أنك أنت ترحب بها، راهي سوف تنتقل، بل ربما سوف تنتقل إلى شبهة وسوف تنتقل إلى فكرة وقد تنتهي إلى أن تكون عمل تمارسه في السر في الخفاء أو حتى في العلانية. هذه الخطرات إن كانت أي الإخوة رحمانية، بمعنى وارد رحماني، الإنسان خطرات يكون متلبس بعبادة وكذا وكذا، جي أفكار صحيحة ثابتة عليك على كل حال تمس بها أدلتها وهي صحيحة ولا ما صحيحة من الشرع، فإذا وجد صحة ما شاء الله راه معاه، إذا وجدها شيطانية يعرض عنه. يعرض عنه خطرات الرحمانية بمعنى الإنسان مثلا حين يجيب بعض الأفكار صحيحة صائبة هو وقع اجتماع كل قال له مثلا انت علاش ما تروحش مثلا تدخل في حلقة الخاصة وتوجد روحك وتهيئ روحك وتشوف كل الشروط المطلوبة ولا بنت هذه الفكرة هذاك نعم وزاد قلبها مليح مليح نعم بدأ في تنفيذها هذه ما شاء الله فكرة طيبة وجيدة لكن بنت هو في الحلقة الخاصة جات له تعالى اشرك الدين اللي يطلب العلم يطلبه زمان يحصل على ما بقاش يطلب العلم طبعا مش يخرج الشنطي وكاش ما تدير هكذاك وهاك وهاك نعم الآخر هذه خطرة ممكن جدا تتحول إلى فكرة وتتحول إلى عمل هكذا إذا الخواطر تبدأ ولكن نحن نتكلم عن الخواطر التي ربما تضر بالتدين بإيمان المؤمن بإسلامه وبدينه قال رحمه الله الاستعاذة بالله بمعنى الالتجاء إليه والاحتماء به تبارك وتعالى قال من وردت على قلبه خطرات من وردت على قلبه إذن فهي وارد لا عمل لك فيه انت وارد يريد انت بنفسك ما تعطيه الاذن باش يريد ولكن تعطيه الاذن في الدخول لان هذا الوارد ممكن يجد ان تفعل كما قلنا بالنسبة له لك ما تفعل به بالذباب ذبذ لها لها ذلك فقط مشاء بعد ما تلاشي يترجع انك يقع مشي واحد ولكن لا خليته وهي طريقة على كل حال يحتاج بها بعض الناس باش يقبضوا يعني قال من دون شبهة فليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسوله إذن يجدد إيمانه ما وفق عليه دخل في الإسلام لا يقول آمنت بالله ورسوله هذه الكلمة عندما يقول آمنت بالله ورسوله ليس معناه قلنا أنه يدخل في الإسلام من جديد لا وإنما يجدد إيمانه ليقطع طمع هذه الشبهة بعد بعيد على أنه يعني كأنه لا يأذن لها بالدخول وأن تنصرف سيما إذا كانت تعلق بالإيمان لأن قلنا يتتنوع مواضعها تعلق بالإيمان يقول آمنت بالله الصحابة كان يجول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إننا نجد في نفوسنا ما نتعاظم أن ننطق به بأسنان كيف هذه الأشياء تحيك وتحرك في صدورنا لو كان تكلموا بها يكون علينا أثقل من جبال كلام خطير قوي ما يقدر الإنسان المسلم يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام قال هل وجدتم ذلك معنى هذا الشيء لقيته معنى أمر متوقع أن يقع للمسلمين قلنا سيما اللي داخل يجدد في الإسلام يجدونه شيء من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم فقط أنهم إذا وجدوا شيء من ذلك يقول هذا العبارة آمنت بالله ورسوله وينتهون سيما يجي من الشيطان يقول له من خلق كذا ساعات يقول خلق الله من خلق كذا خلق الله تحسب انت خلاص هذا يعني يبقى يجيبك لفة الوجه ينتقل يقول من خلق من خلق الله هذا هو الخطر من خلق الله وهو الأسئلة السابقة إنما كان يمهد بها فقط حتى ينتهي بك إلى هذا السؤال من خلق الله إذن هذا هو الذي إذا وصلت إليه قل آمنت بالله ورسوله وقف هذا التساؤلات الإنسان إذا افتح نوع من التساؤلات على نفسه مع الشيطان هذا خطير عليه جدا وهو باب من الأبواب التي بعض الناس تضرر تضررا في أصل الإيمان أنا أعرف بعض الناس جاءه الشيطان زي وسوس له وسوس له وعبث به حتى قالوا أنت ما تسلم إلا إذا كان خرجت من الدين أو تخرج يقول له أنت خرج من الدين باش تدخل دخول يعني رسمي وما فيه خلل قال خرج أولا عاوز خلل ففعل هذا الشخص فعل بمعنى يعني فعل ما يخرج به من دين الإسلام ثم دخل مرة أخرى فضلا عن أن بعض الناس يفعل أشياء يغتسل يوميا قال أنا فعلت كذا وذات كذا وهذا شك وهذا ارتياب وهذا خروج من الدين وما إلى ذلك هذا هو الذي يسمى خطرات. وهذه الخطرات قلنا يعني ترد على قلب المؤمن. الإنسان إذا وجدها من المفروض أن نقول له. نحن أي الإخوة يعني قد يكون طبيب إذا كان صاحب إيمان قوي ممكن يكون طبيب. لماذا؟ لأن الشخص الذي يأتيك وهو يعاني منها وهو لا شك مريض. إذا جاء الشخص يعاني منها فكانوا يقولون له أبشر. هذه حالة المؤمن. حالة المؤمن معناها اللي في قلبه الإيمان. لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل قيل له ما بال اليهود والنصارى لا يوسوس له. معناها الشيطان ما يجيمش يوسوس لهم ويقول لهم كذا وكذا. ما كانش. قال وماذا يفعل الشيطان بالقلب الخريف. أنا أقوله مخربانة فيها لا الشرك وكفر بالله عز وجل. هذا ما ليه أو راهي بعد في كبائر في الشرك. وأما قلب المؤمنين والمعمور بالإيمان الشيطان يحاول إخراجه منه. الشيطان يحاول إخراجه منه وعليه فإنه يشككه ويوسوس له ولا يجعل الأولاد يستقر بإيمانهنا. إذن كل مسلم ينتبه لا بد أن يقع له شيء من هذا. وطريقة علاجه أولا أن يعرض عنه. يعرض عنه ما يخليش أصلا يعني يبدأ في المحاورة اللي هي كأنها خلينا نقول أن صاحبها راه يداس الشيطان. إعراض عنه بمعنى إذا فتح معك البحث تعرض عنه لا تلتفت إلي بفكرة. تسلم إن شاء الله. وابن القيم عليه رحمة الله له كتاب سماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. له كلام جيد في هذا الباب. جيد لو يطلع عليه من عنده نوع معاناة في هذا الباب. ومحمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله كتاب اسمه إيثار الحق على الخط. له كذلك الجزء الأول خصوصا كلام نفيس متعلق بهذا الباب. أولا ابن القيم عليه رحمة الله طريقة من الطرق التي قلت عن الشخص إذا تعامل بها مع الشيطان إن شاء الله سوف يستمر. أن الشيطان إذا يأتيك وهو بهذه الوساوس عامله كما يعامل الشخص العاقل الذي يظهر عليه أثر الجنون ربما في لباسه. كان بعض الناس ممكن جدا لباسه في حال من أحواله يكون يعني يظهر عليه كأنه موش عاقل فيطمع فيه الأطفال ويريدون منه مثلا يكلمهم ويتكلموا له بالكلام الذي وربما يرمونه بالحجارة وما إلى ذلك. لا يريد منه إلا أن يلتفت إليهم. فإذا التفت يظن أن سؤنه بقى يطفع يعني هذا الذي يكون منه منه. فإذا به يهيجهم عنه إذا فعلها. ولكن ربما العاقل من الناس لا يلتفت إليه ويسمع الكلام ولكن لا يلتفت إليه يمشي في طريقه. بل ربما الحجارة هكذا فكاد تضربه ولا يلتفت. هذا أحسن ما يفعله من أجل القضاء على هذا الذي حصل له. لكن إن هو التفت بزعم أنه يريد أن يوقف هاجعه هكذا كذلك الشيطان بعض الناس يوسوس له في الإيمان أو في الصلاة أو في مسائل الدين أو في عمله أو في اختياراته في اختياراته نعم بما يتعلق بأعماله وأشغاله يوسوس له يتعلق بهذا الشك والاغتياب. بماذا؟ بهذه الطريقة التي تذكرنا. بهذه الطريقة المعنى يعرض عن وساوسه فإنه سوف يسلم له الحال إن شاء الله تعالى. وهذا الصحابي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من الشيطان من وسواسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال ذلك الشيطان وقال خنزب فإذا أحسسته فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. الشيطان الإخوة له محاولات. لو أن الإنسان يبقى يتبع مكايد الشيطان يعني لا بد أن يعامله كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ظراف. من يسمع كلام مؤذن الشيطان يهرب الجهة التي هي صوت الأذان وراءه. فإذا كمل أرجع الشيطان، وإذا ثوب بالإقامة كذلك يفعل مثل ما فعل الأذان أدبر وله ظراف. فإذا انتهت الإقامة يعود إلى المصلي في تلك اللحظات من الصلاة. كم ستكون؟ نحن أئمة عندنا اللي يطول ما يتعداش هذا 6-7 دقائق، كان بعضنا يكون 7 دقائق. ديك 7 دقائق يجيك يرجع لك ويبقى لك وانت في ديك العبادة، يعني تفكر كذا وتفكر كذا وتفكر كذا وتفكر. نعم، عندما تلقي لي بأذانك ربما تلقى روحك أشياء عادية لكن تنسي وراك حطها لا تلقاها يعني. إلى آخره. هذا من أعمال الشيطان معنا، تتعلق أحيانا بالصلاة، بالوضوء، بالصوم، بكذا. ورأينا بعض المتوضئين، هذا رأيناهم ما أقول عني أخبرنا به، هو يبغى يتوضأ يجيب الماء في كفه ويقول لبعض الناس اللي بجواره يقول هاك شم لي هذا، بمعنى يعني شوف لك الماء يتوضأ به ولا من الوسواس الذي أصابه، وكأنه خلاص الشم نتاعه وشم به كلش إلا ماء الوضوء والضوء، يعني حسسته كأنه يرى بأنها خلاص تتغسل. إذن هذا من وساوس الشيطان كذلك، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا. وعليه فكما قال المؤلف رحمه الله الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل عودنا على كل حال وعلمنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن، القرآن اللي هو كلام الله عز وجل، إذا أردت أن تقرأه تقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وأنت تستعذ اعلم بأنك تدعو الله عز وجل أن يعيذك، بمعنى تلتجئ إليه تبارك وتعالى فتنتفع بهذه القراءة. وهكذا كذلك العبادات، نحن في الصلاة الإنسان يريد أن يفتتح السورة، سورة الفاتحة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. نعم، لعل أن يسلمنا الحال. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويوقفنا عند هذا، أن الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا اجتنابه. معليش أكمل الحديث. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، ينتهي به ذلك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، ومن طريق آخر فليقول آمنت بالله ورسله. هذه طريقة القضاء على وساوس الشيطان وعلى خطراته، هذه طريقة التخلص منها. وأما الاسترسال معها كما يفعل كثير الناس يريد القضاء عليها بطريقة، وإنما هو فتح الباب له باش يجيك في كل وقت من الأوقات، سيما في أوقات العبادة، فيفسدها عليك ويمر عليك ربما حتى يولي أنت تتحدث معه كما تتحدث مع شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، السلطان بمعنى يدفع دفعا قويا نحو ما يريد من المعاصي والشهوات وما معنى، وإنما يزخرفها لك زخرة. بعض الناس وصل إلى درجة كأنه مقهور، كأنه يعني تمكن من الشيطان بحيث عرف روحه باللي نقص ضعف نتاعه في من المسائل، يقول لك كأنما يقود من كأنه عند عليه سلطة، يستجيب متى أراد. ولكن إن عبادي إخوة لا ينسى الواحد من أن إضافتهم تدل على قوة ما هم عليه من التدين، يستحقوا هذه الإضافة التشريفية إن عبادي. ومتى كان العبد ضعيف في العبودية طبعا شيء ممكن جدا، لا يكون له عليه من الحال كأنما هو علي سلطة. إن عبادي ليس لك علي سلطة لا من اتبعك من غضب إلا من اتبعك ومع ذلك فلا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده الشيطان إلى الوسوسة. وربما بعضنا يتعجب من كلمة الوسوسة. الوسوسة هي صوت احتكاك الحديد خلخال المرأة مثلا في الهمس الخفي، الصوت الذي لا يكاد إلا بشيء من دقة في السمع. الشيطان ما عنده إلا وسوسة، معناه صوت خفي ولكنه يقوى ويتغول ويكبر عند بعض الناس حتى كأنما صاحبه يعني يساق إلى الشهوات سوقا يشبه. لكن مع ذلك الإنسان دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن سأل الله عز وجل أن يعيذه، سأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن يعيننا على طاعته سبحانه الله.